أيها الشاب العصامي المناضل، أيها الشاب العصامي المناضل، أيها الشاب العصامي المناضل، أيها الشاب العصامي المناضل، أنت شهم لم ترب للمهازل، أنت من أجل ثواب الله تسعى ولأجل القدس تهفو وتقاتل. همك الأقصى على أبوابه، ينثر الأبطال لا يخشون قاتل. نعم ما اخترت طريقا سوف تسمو بعد أن تقطعه نحو الفضائل. أيها الشعب العصامي المناضل، دكدك الباغن لا تخشى القنابل، اقذف الرعب فلا الأقزام يوم يتردى عزهم تحت الصواهل. طيب الذل عليهم وتوبى ظلهم لصرح صليا مقاتل، ضرب الذل عليهم فاتوهم ينشرون الشر فيكم والقلاقل. أيها الشعب العصامي المناضل، اعتصم بالله وادحر كل باطل، اعتصم بالله لا ترجو سواه، قد رأينا مجلس الأمن يماطل. كم شهيد بدم العز تحلى وأرانا قوة الصد الأوائل، كم غلام وجه الباغ بصدر قد ولا كره كما تولي المراجل. أنت يا شعب فلسطين حري بك أن تمحو خرافات الهياكل، أنت شهم فرأينا فيك ذلا، فابعث الأبطال شمسا كي تناضل. لن يعود القدس للتسليم كلا، ذاك يدري عنه مجنون وعاقل. حقنا المسلم لن يبقى سيرا، سيعود الحق روم الظلم كامل، سيعود الحق روم الظلم كامل، سيعود الحق روم الظلم كامل.